فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. قال: ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل. قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدة، وهو عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب الخلق يوم القيامة. حاشية: صحيح. رواه البخاري في التفسير سورة الزمر في الجزء 8 الصفحة 14 بعد 400، وسورة عما يتساءلون في الجزء 8 الصفحة 58 بعد 500، ومسلم في الفتن باب ما بين النفختين في الصفحة 41 بعد 100. وقوله أبيت معناه أبيت أن أجزم بأن المراد 40 يوما أو سنة أو شهرا، بل الذي أجزم به أنها 40 مجملة، وقد جاءت مفسرة من رواية غير مسلم 40 سنة. وعجب الذنب أي العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب، وهو أول ما يخلق من الآدمي، وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه. وانتهت الحاشية. فصل. قال المصنف: وقد لبس إبليس على أقوام من أهل ملتنا فدخل عليهم من باب قوة ذكائهم وفطنتهم، فأراهم أن الصواب اتباع الفلاسفة لكونهم حكماء، قد صدرت منهم أفعال وأقوال دلت على نهاية الذكاء وكمال الفطنة، كما ينقل عن حكمة سقراط وأبقراط وأفلاطون وأرسطوطاليس وجالينوس. حاشية: بقراط واضع الطب الذي قال بفضله الأوائل والأواخر، وكان لا يأخذ على المعالجة أجرة من الفقراء وأواسط الناس، وقد شرط أن يأخذ من الأغنياء أحد ثلاثة أشياء: طوقا أو إكليلا أو سوارا من ذهب. فمن حكمه أنه قال: استهينوا بالموت فإن مرارته في خوفه. وقيل له: أي العيش خير؟ قال: الأمن مع الفقر خير من الغنى مع الخوف. وقال: الحيطان والبروج لا تحفظ المدن، ولكن يحفظها آراء الرجال وتدبير الحكماء. ولما حضرته الوفاة قال: خذوا جامع العلم مني، من كثر نومه ولانت طبيعته وناديت جلدته طال عمره. الملل والنحل، الجزء الثالث الصفحة 84، وانتهت الحاشية. وهؤلاء كانت لهم علوم هندسية ومنطقية وطبيعية، واستخرجوا بفطنتهم أمورا خفية، إلا أنهم لما تكلموا في الإلهيات خلطوا، ولذلك اختلفوا فيها ولم يختلفوا في الحسيات والهندسيات. قال المصنف: وقد ذكرنا جنس تخليطهم في معتقداتهم وسبب تخليطهم، والسبب أن قوى البشر لا تدرك العلوم إلا جملة، والرجوع فيها إلى الشرائع. وقد حكي لهؤلاء المتأخرين في أمتنا أن أولئك الحكماء كانوا ينكرون الصانع ويدفعون الشرائع ويعتقدونها نواميس وحيلة، فصدقوا ما حكي لهم عنهم ورفضوا شعار الدين وأهملوا الصلوات ولابسوا المحظورات واستهانوا بحدود الشرع وخلعوا ربقة الإسلام. حاشية: نواميس جمع ناموس، وهو صاحب سر الرجل، أو جبريل عليه السلام، أو القانون والشريعة. انتهت الحاشية. فاليهود والنصارى أعذر منهم لكونهم متمسكين بشرائع دلت عليها معجزات، والمبتدعة في الدين أعذر منهم لأنهم يدعون النظر في الأدلة، وهؤلاء لا مستند لكفرهم إلا علمهم بأن الفلاسفة كانوا حكماء. أتراهم ما علموا أن الأنبياء كانوا حكماء وزيادة؟ وما قد حكي لهؤلاء الفلاسفة من جحد الصانع محال، فإن أكثر القوم يثبتون الصانع ولا ينكرون النبوات، وإنما أهملوا النظر فيها، وشذ منهم قليل فتبعوا الدهرية الذين فسدت أفهامهم بالمرة. وقد رأينا من المتفلسفة من أمتنا جماعة لم يكسبهم التفلسف إلا التحير، فلهم يعملون بمقتضاه ولا بمقتضى الإسلام، بل فيهم من يصوم رمضان ويصلي ثم يأخذ في الاعتراض على الخالق وعلى النبوات ويتكلم في إنكار بعث الأجساد، ولا يكاد يرى منهم أحد إلا وقد ضربه الفقر فأضر به، فهو عامة زمانه في تسخط على الأقدار والاعتراض على المقدر. حتى قال لي بعضهم: أنا لا أخاصم إلا من فوق الفلك. وكان يقول أشعارا كثيرة في هذا المعنى، فمنها قوله في صفة الدنيا قال: أتراها صنعة من غير صانع أم تراها رمية من غير رامي؟ وقوله: وحيرتا من وجود ما تقدمه منا اختيار ولا علم فيقتبس، كأنه في عماء ما يخلصنا منه ذكاء ولا عقل ولا شرس، ونحن في ظلمات ما لها قمر فيها يضيء ولا شمس ولا قبس، مدلهين حيارى قد تكنفنا جهل يجهمنا في وجهه عبس، فالفعل فيه بلا ريب ولا عمل والقول فيه كلام كله هوس. حاشية: شرس يقال شرس شرسا وشراسة ساء خلقه واشتد خلافه، وفي نسخة ظلمة ماء، ونحن في ظلمة ماء. والشطر من الناحية السياقية والعروضية يجوز فيه الإثنان. وجهمه جهما استقبله بوجه كريه وأغلظ له في القول. والمدله من الرجال الذاهب العقل من عشق ونحوه. انتهت الحاشية. فصل: ولما كانت الفلاسفة قريبا من زمان شريعتنا والرهبانة كذلك، مد بعض أهل ملتنا يده إلى التمسك بهذه، وبعضهم مد يده إلى التمسك بهذه، فترى كثيرا من الحمقى إذا نظروا في باب الاعتقاد تفلسفوا، وإذا نظروا في باب التزهد ترهبنوا. فنسأل الله ثباتا على ملتنا وسلامة من عدونا، إنه ولي الإجابة. ذكر تلبيسه على أصحاب الهياكل. حاشية: الهياكل هي السيارات السبع من الكواكب، تعرف هؤلاء على منازلها ومطالعها ومغاربها واتصالاتها، وقسموا الأيام والليالي والساعات عليها، وكذلك قدروا الصور والأشخاص والأقاليم، وسموا هذه الهياكل أربابا، والله تعالى هو رب الأرباب. واعتقدوا أن الهياكل أبدان الروحانيات، ومن تقرب إلى شخص تقرب إلى روحه، ومن هنا كانت الكهانة والسحر والتعزيم، واتخذوا أصناما على مثال الهياكل تقربهم إلى الله زلفى، وقد أقام سيدنا إبراهيم عليه السلام الحجة في إبطال الهياكل. الفصل في الملل والنحل لابن حزم. وانتهت الحاشية. ذكر تلبيسه على أصحاب الهياكل. وهم قوم يقولون إن لكل روحاني من الروحانيات العلوية هيكلا، أعني جرما من الأجرام السماوية هو هيكله، ونسبته إلى الروحاني المختص به نسبة أبداننا إلى أرواحنا، فيكون هو مدبره والمتصرف فيه. فمن جملة الهياكل العلوية السيارات والثوابت. قالوا: ولا سبيل لها إلا الروحاني بعينه، فيتقرب إلى هيكله بكل عبادة وقربان. وقال آخرون منهم: لكل هيكل سماوي شخص من الأشخاص السفلية على صورته وجوهره، فعمل هؤلاء الصور ونحتوا الأصنام وبنوا لها بيوتا. قال المصنف: وقد حكى يحيى بن بشر النهاوندي أن قوما قالوا: الكواكب السبعة هي زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر، هي المدبرات لهذا العالم، وهي تصدر عن أمر الملأ الأعلى، ونصبوا لها الأصنام على صورتها، وقربوا لكل واحد منها ما يشبهه من الحيوان، فجعلوا لزحل جسما عظيما من الآنك أعمى يقرب إليه بثور حسن يؤتى به إلى بيت تحته محفور، وفوقه الدرابزين من حديد على تلك الحفرة، فيضرب الثور حتى يدخل البيت ويمشى على ذلك الدرابزين من الحديد، فتغوص رجلاه ويداه هناك، ثم توقد تحته النار حتى يحترق. حاشية: الآنك الرصاص الأسود، انتهت الحاشية، حتى يحترق. ويقول له المقربون: مقدس أنت أيها الإله الأعمى المطبوع على الشر الذي لا يفعل خيرا، قربنا لك ما يشبهك، فتقبل منا واكفنا شرك وشر أرواحك الخبيثة. ويقربون للمشتري صبيا طفلا، وذلك أنهم يشترون جارية ليطأها السدنة للأصنام السبعة فتحمل وتترك حتى تضع. حاشية: السدنة مفردها ساد، وهو خادم الكعبة وبيت الأصنام، انتهت الحاشية، وتترك حتى تضع. ويأتون بها والصبي على يدها ابن ثمانية أيام، فينخسونه بالمسال. حاشية: مفردها المسلة، وهي الإبرة الضخمة، انتهت الحاشية، فينخسونه بالمسال والإبر، وهو يبكي على يد أمه، فيقولون له: أيها الرب الخير الذي لا يعرف الشر، قد قربنا لك من لا يعرف الشر يجانسك في الطبيعة، فتقبل قرباننا وارزقنا خيرك وخير أرواحك الخيرة. ويقربون للمريخ رجلا أشقر أنمش أبيض الرأس من الشقرة، يأتون به فيدخلون في حوض عظيم، ويشدون قيوده إلى أوتاد في قعر الحوض، ويملؤون الحوض زيتا حتى يبقى الرجل قائما إلى حلقه، ويخلطون بالزيت الأدوية المقوية للعصب والمعفنة للحم، حتى إذا دار عليه الحول بعد أن يغذى بالأغذية المعفنة للحم والجلد، قبضوا على رأسه فملخوا عصبه من جلده ولفوه تحت رأسه، وأتوا به إلى صنمهم الذي هو على صورة المريخ، فقالوا: أيها الإله الشرير ذو الفتن والجوائح، قربنا إليك ما يشبهك، فتقبل قرباننا واكفنا شرك وشر أرواحك الخبيثة الشريرة. ويزعمون أن الرأس تبقى فيه الحياة 7 أيام، وتكلمهم بعلم ما يصيبهم تلك السنة من خير وشر. حاشية: نمش نمشا صار بجلده بقع تخالف لونه، فهو نمش وأنمش. الجوائح مفردها جائحة، وهي المصيبة التي تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله، انتهت الحاشية. ويقربون للشمس تلك المرأة التي قتلوا ولدها للمشتري، ويطوفون بصورة الشمس ويقولون: مسبحة مهللة أنت أيتها الآلهة النورانية، قربنا إليك ما يشبهك، فتقبلي قرباننا وارزقينا من خيرك وأعيذينا من شرك. ويقربون للزهرة عجوزا شمطاء ماجنة، يقدمونها بين يديها وينادون حولها. حاشية: الأشمط المختلط سواد شعره ببياض، وهي شمطاء، وماجنة أي قل حياؤها، انتهت الحاشية. يقدمونها بين يديها وينادون حولها: أيتها الآلهة الماجنة، أتيناك بقربان بياضه كبياضك ومجانته كمجانتك وظرفه كظرفك، فتقبليها منا. ثم يأتون بالحطب فيجعلونه حول العجوز ويضرمون فيه النار إلى أن تحترق، فيحفون رمادها في وجه الصنم. ويقربون لعطارد شابا أسمر حاسبا كاتبا متأدبا، يأتون به بحيلة، وكذلك يفعلون بالكل، يخدعونهم ويبنجونهم ويسقونهم أدوية تزيل العقل وتخرس الألسنة، فيقدمون هذا الشاب إلى صنم عطارد ويقولون: أيها الرب الظريف، جئناك بشخص ظريف وبطبعك اهتدينا فتقبل منا. ثم ينشر الشاب نصفين ويربع ويجعل على أربع خشبات حوله، ويضرم في كل خشبة النار حتى تحترق، ويحترق الربع معها، ويحثون رماده في وجهه، ويقربون للقمر رجلا آدم كبير الوجه ويقولون له: يا بريد الآلهة وخفيف الأجرام العلوية. حاشية: آدم أي أسمر. انتهت الحاشية. ويقولون له: يا بريد الآلهة وخفيف الأجرام العلوية. ذكر تلبيسه على عباد الأصنام. قال المصنف: كل محنة لبس بها إبليس على الناس فسببها الميل إلى الحس والإعراض عن مقتضى العقل، ولما كان الحس يأنس بالمثل دعا إبليس لعنه الله خلقا كثيرا إلى عبادة الصور، وأبطل عند هؤلاء عمل العقل بالمرة. فمنهم من حسن له أنها الآلهة وحدها، ومنهم من وجد فيه قليل فطنة فعلم أنه لا يوافقه على هذا، فزين له أن عبادة هذه تقرب إلى الخالق، فقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الزمر 3. ذكر بداية تلبيسه على عباد الأصنام. عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي قال: حاشية: يجب الشك في الآثار المروية عن هشام وأبيه، لأن علماء الجرح والتعديل حكموا عليهما بأقوال تخرجهما عن العدالة والضبط، فهشام بن محمد قال فيه الدارقطني وغيره متروك، وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة، وقال ابن معين: غير ثقة. الضعفاء والمتروكون 63 و500، ميزان الاعتدال الجزء الرابع 400 بعد 300. أما أبوه فقد كذبه سليمان التيمي وزائدة وابن معين وابن حجر، وقال ابن حبان: كان الكلبي سبائيا من أولئك الذين يقولون إن عليا لم يمت، وإنه راجع إلى الدنيا يملأها عدلا كما ملئت جورا، وإن رأوا سحابة قالوا: أمير المؤمنين. الضعفاء والمتروكون 68 و400، ميزان الاعتدال الجزء الثالث 56 بعد 500. وانتهت الحاشية. عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي قال: أخبرني أبي قال: أول ما عبدت الأصنام أن آدم عليه السلام لما مات جعله بنو شيث بن آدم في مغارة في الجبل الذي أهبط عليه آدم بأرض الهند، ويقال للجبل بوذ، وهو أخصب جبل في الأرض. قال هشام: فأخبرني أبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فكان بنو شيث ابن آدم عليه الصلاة والسلام يأتون جسد آدم في المغارة فيعظمونه ويترحمون عليه، فقال رجل من بني قابيل: يا بني قابيل، إن لبني شيث دوارا يدورون حوله ويعظمونه وليس لكم شيء، فنحت لهم صنما فكان أول من عملها. قال هشام: وأخبرني أبي أنه كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا قوما صالحين. حاشية: ذكرت هذه الأسماء في سورة نوح عليه السلام لأصنام 5. انتهت الحاشية. كانوا قوما صالحين فماتوا في شهر، فجزى عليهم أقاربهم، فقال رجل من بني قابيل: يا قوم، هل لكم أن أعمل لكم 5 أصنام على صورهم غير أنني لا أقدر أن أجعل فيها أرواحا؟ فقالوا: نعم. فنحت لهم 5 أصنام على صورهم ونصبها لهم، فكان الرجل منهم يأتي أخاه وعمه وابن عمه فيعظمه ويسعى حوله حتى ذهب ذلك القرن الأول، وعملت على عهد يزد بن مهلاييل ابن قينان ابن أنوش ابن شيث ابن آدم، ثم جاء قرن آخر فعظموهم أشد تعظيم من القرن الأول، ثم جاء من بعدهم القرن الثالث فقالوا ما عظم الأولون هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله عز وجل، فعبدوهم وعظموا أمرهم واشتد كفرهم، فبعث الله تعالى إليهم إدريس عليه الصلاة والسلام فدعاهم فكذبوه فرفعه الله مكانا عليا. ولم يزل أمرهم يشتد فيما قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس حتى أدرك نوح فبعثه الله نبيا وهو يومئذ ابن 480 سنة، فدعاهم إلى عبادة الله عز وجل 120 سنة فعصوه وكذبوه، فأمره الله تعالى أن يصنع الفلك فعملها وفرغ منها وركبها وهو ابن 600 سنة، وغرق من غرق ومكث بعد ذلك 300 سنة و50 سنة، فكان بين آدم ونوح 1000 سنة و100 سنة، فأهبط الماء هذه الأصنام من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدة، فلما نضبت الماء بقيت على الشط فسفت الريح عليها حتى وارتها. قال الكلبي وكان عمرو بن لحي كاهنا وكان يكنى أبا ثمامة له رئي من الجن. حاشية: الرئي الجني يعرض للإنسان ويطلعه على ما يزعم من الغيب. انتهت الحاشية. فقال له عجل المسير والضعن من تهامة بالسعد والسلامة، ائتي صفا جدة تجد فيها أصناما معدة، فأوردها تهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. حاشية: تهامة المنطقة التي بحذاء البحر الأحمر ومنها مكة، وهي تبدأ من اليمن وتمتد شمالا، وسميت بذلك لشدة حرها وركود ريحها، ويقال سميت بذلك لتغير هوائها. معجم البلدان الجزء الثاني صفحة 63 و64. انتهت الحاشية. فأتى نهر جدة فاستثارها ثم حملها حتى ورد بها تهامة وحضر الحج، فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة، فأجابه عوف بن عذرة ابن زيد اللات، فدفع إليه ودة فحمله، فكان بوادي القرى بدومة الجندل، وسمى ابنه عبد ود، فهو أول من سمي به، وجعل عوف ابنه عامر سادنا له، فلم يزل بنوه يدينون به حتى جاء الله بالإسلام. حاشية: دومة الجندل حصن وقرى بين الشام والمدينة، ووادي القرى واد بين المدينة والشام، وهو من أعمال المدينة كثير القرى، فتحها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7 عنوة، ثم صالح أهلها على الجزية. معجم البلدان الجزء الخامس الصفحة 45 و300. ودومة الجندل حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلي طي، كانت به بنو كنانة من كلب، وحصنها مارد، وسميت بذلك لأن حصنها مبني بالجندل الحجارة، وقد فتحت في عهد الرسول سنة 9 على يد خالد بن الوليد. معجم البلدان الجزء الثاني صفحة 87 و400. وانتهت الحاشية. وسمى ابنه عبد ود فهو أول من سمي به، وجعل عوف ابنه عامرا سادنا له، فلم يزل بنوه يدينون به حتى جاء الله بالإسلام. قال الكلبي حدثني مالك بن حارثة أنه رأى ودا قال وكان أبي يبعثني باللبن إليه ويقول اسقي إلهك فأشربه. قال ثم رأيت خالد بن الوليد بعد كسره فجعله جذاذا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه من غزوة تبوك لهدمه، فحالت بينه وبين هدمه بنو عبد ود وبنو عامر، فقاتلهم فقتلهم وهدمه وكسره، وقتل يومئذ رجلا من بني عبد ود يقال له قطن ابن سريح، فأقبلت أمه وهو مقتول وهي تقول ألا تلك المودة لا تدوم ولا يبقى على الدهر النعيم، ولا يبقى على الحدثان عفر له أم بشاهقة رؤوم. حاشية: العفر والعفر بضم العين وكسرها الشجاع والغليظ الشديد. رائمت الأنثى ولدها أحبته وعطفت عليه ولزمته فهي رائمة ورائم ورؤوم. وفي المثل: ظئر رؤوم خير من أم سؤوم، يضرب في عدم الشفقة وقلة الاهتمام. انتهت الحاشية. ثم قالت: يا جامعا جامع الأحشاء والكبد، يا ليت أمك لم تولد ولم تلد. ثم أكبت عليه فشهقت وماتت. قال الكلبي: فقلت لمالك بن حارثة: صف لي ودا حتى كأني أنظر إليه. قال: كان تمثال رجل أعظم ما يكون من الرجال، قد دبر أي نقش، عليه حلتان، متزر بحلة مرتد بأخرى، عليه سيف قد تقلده وتنكب قوسا، وبين يديه حربة فيها لواء ووفضة فيها نبل، يعني جعبتها. حاشية: الوفضة الجعبة التي توضع فيها السهام. انتهت الحاشية. قال: وأجابت عمرو بن لحي مضر بن نزار، فدفع إلى رجل من هذيل يقال له الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل ابن مدركة ابن إلياس بن مضر سواع، وكان بأرض يقال لها رهاط من بطن نخلة يعبده من يليه من مضر. فقال رجل من العرب: تراهم حول قبلتهم عكوفا كما عكفت هذيل على سواع، يظل حياته صرعى لديه غنائم من ذخائر كل راعي. أجابته مذحج، فدفع إلى أنعم بن عمرو المرادي يغوث، وكان بأكمة باليمن تعبده مذحج. حاشية: الأكمة التل، الجمع أكم وإكام وآكام. انتهت الحاشية. تعبده مذحج ومن والاها. وأجابته همدان، فدفع إلى مالك بن مرثد بن جشم يعوق، وكان بقرية يقال لها خيوان، تعبده همدان ومن والاها باليمن. وأجابته حمير، فدفع إلى رجل من ذي رعين يقال له معدي كرب نسرا، وكان بموضع من أرض سبأ يقال له بلخع، تعبده حمير ومن والاها. فلم يزالوا يعبدونه حتى هودهم ذو نواس، ولم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فأمر بهدمها. حاشية: من أصح ما يروى في تفسير بدايات هذه الأصنام ما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير لآلي ذي الكلاع. أسماع رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري كتاب التفسير بسورة نوح في الجزء الثامن الصفحة 35 بعد 400. انتهت الحاشية. انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.